غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فوصلنا إلى قول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 1600 رطل بالعراقي، وما زاد بحسابه، وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر، وإن سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا ففيه 3/4 العشر. ذكر القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار. وقد تقدم بارك الله فيكم أن الزكاة إنما تجب في الأقوات، والأقوات ما بها قوام البدن، فالأقوات من الزرع هي الحبوب كالبر والذرة والأرز، والأقوات من الثمار في التمر والعنب دون باقي الثمار، فلا تجب الزكاة في أنواع الفواكه كالتفاح والبرتقال والرمان، ولا تجب الزكاة في أنواع الخضروات، ولا تجب الزكاة في الأبزار التي تستعمل في إصلاح الطعام، وإنما تجب الزكاة في الأقوات. والحكمة في مشروعيتها في الأقوات ضروريتها للحياة، أي أنها لا بد منها في حياة الإنسان. وزكاة الزروع والثمار بارك الله فيكم تجب، أي ينعقد سبب وجوبها إذا اشتد الزرع، إذا اشتد الزرع أي تصلب الزرع، فإذا اشتد الزرع وجبت الزكاة، أي انعقد سبب وجوبها، وإن كان لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والتنقية من القشر والتبن ونحو ذلك. ولا تجب الزكاة في الثمار إلا بعد بدو الصلاح، ومعنى بدو الصلاح أن يصل إلى حالة يطلب فيها للأكل غالبا، أن يصل إلى حالة يطلب فيها للأكل غالبا، فإذا بدا الصلاح انعقد سبب الوجوب، أي أن الزكاة صارت واجبة في ذلك الثمر، لكن لا يجب الإخراج حينئذ، بل لو أخرج الزكاة حينئذ فإنها لا تجزئه، فإن إخراج الزكاة لا يكون بارك الله فيكم إلا بعد الجفاف، إذا كانت الثمرة مما تجف. وبالتالي لابد أن نفرق بين مسألتين، بين انعقاد وجوب الزكاة، وبين المسألة الأولى بين أن نفرق بين مسألتين، مسألة انعقاد وجوب الزكاة، والمسألة الثانية وجوب أو وقت وجوب إخراج الزكاة. فانعقاد السبب يكون باشتداد الزرع ويكون ببدو الصلاح في الثمر، هذا يسمى انعقاد وجوب الزكاة، أي أن الزرع إذا اشتد وأن الثمر إذا بدا صلاحه فإن الزكاة صارت واجبة، لكن لا يجب إخراجها في ذلك الوقت، بل ولا يجزئ إخراجها في ذلك الوقت، وإنما يجب إخراجها بعد تنقية الحبوب وتصفيته من قشر وتراب ونحوهما، ويجب الإخراج في الثمر بعد جفافه إن كان مما يجف، أي إن كان التمر مما يجف، الرطب مما يجف ويصبح تمرا، وإذا كان العنب مما يجف ويصبح زبيبا. قد يقول قائل: وإن كان الرطب مما لا يجف، أو كان العنب مما لا يجف؟ فالجواب: إذا كان مما لا يجف فيجب إخراج الزكاة فيه على حاله، لأن هذا هو حال الكمال بالنسبة له. إذن لابد أن نفرق، بارك الله فيكم، بين انعقاد سبب وجوب الزكاة وبين وقت إخراج الزكاة الذي هو وقت وجوب إخراج الزكاة. إذن نكون، بارك الله فيكم، الآن قد تنبهنا إلى مسألتين. المسألة الأولى: ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار؟ فالجواب: إن الذي تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار هو ما كان قوتا، والقوت من الزرع هو الحبوب كالبر والرز والذرة، والقوت من الثمار شيئان: التمر والعنب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لا بد أن نفرق بين سبب انعقاد أو انعقاد سبب الوجوب، والمسألة الثانية مسألة وجوب أو وقت وجوب إخراج الزكاة، وقت وجوب إخراج الزكاة، وتقدم بيان هذا قبل قليل. إذا تقرر هذا، بارك الله فيكم، فعندما نقول يجب أو تجب الزكاة في الثمر إذا بدا صلاحه، هل المقصود إذا بدا صلاح جميع الثمر، أو المقصود إذا بدا صلاح الثمر ولو في بعضه؟ الجواب الثاني. قال الفقهاء: لو بدا صلاح الثمر ولو في بعضه، ولو في ثمرة واحدة، فقد انعقد سبب الوجوب. إذا تقرر هذا، فالأمر الثالث الذي نتطرق إليه: ما هو نصاب الزكاة في الزروع والثمار؟ الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فما كان أقل من خمسة أوسق كأربعة وثلاثة ودون ذلك فلا تجب الزكاة فيه، إنما تجب الزكاة إذا بلغ المحصول، إذا بلغ المحصول خمسة أوسق فصاعدا. والوسق الواحد، بارك الله فيكم، يساوي 60 صاعا، الوسق يساوي 60 صاعا، والصاع الواحد كما تعلمون يساوي 4 أمداد، والمد يساوي رطل وثلث، المد يساوي رطل وثلث. إذا نريد أن نحسب النصاب بهذه المكاييل، فنقول إن نصاب الزروع والثمار يساوي 5 أوسق. إذا أردنا أن نحسب ذلك بالآصع، فنقول الوسق الواحد يساوي 60 صاع، إذن 5 أوسق تساوي 300 صاع، إذن مقدار النصاب بالآصع في الزروع والثمار يساوي 300 صاع. وإذا أردنا أن نحسب ذلك بارك الله فيكم بالأمداد، فنقول إن الصاع الواحد يساوي 4 أمداد، ف300 صاع الذي هو النصاب في 4 يساوي 1200 مد. إذن النصاب في الزروع والثمار بالأمداد يساوي 1200 مد. إذا أردنا أن نحسب ذلك بالأرطال البغدادية، فإننا نقول إن المد الواحد يساوي رطل وثلث. إذن 1200 مد يساوي 1600 رطل، يعني 1200، وناخذ من 1200 الثلث الذي هو 400، فنجعل 1200 مضافا عليه 400، يكون الناتج كم؟ يكون الناتج 1600 رطب البغدادي. ولاحظ معي أن المعتبر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في تقدير النصاب في الزروع والثمار هو الكيل وليس الوزن، هو الكيل وليس الوزن. ولذلك إذا أردنا أن نقدره بالوزن سيختلف ذلك باختلاف المحصول أو باختلاف أنواع الحبوب مثلا، فبعض الحبوب يكون ثقيلا وبعض الحبوب يكون خفيفا. لكن إذا أردت أن تقدر تقريبا، يعني تقريبا فقط، فتقول 300 صاع، وإذا كان الصاع يساوي 2 كيلوغرام و40 غراما، فتضرب 300 في 2 كيلوغرام فاصل 40، ويكون الناتج تقريبا 612 كيلوغرام. لكن كما قلت لك إن هذا تقريب، والأصل أن النصاب في الزروع والثمار يقدر بالكيل وليس بالوزن، وهذا بخلاف النصاب الذي مر معنا في الذهب والفضة، فإنه يقدر وزنا لا كيلا. إذن نكون بهذا عرفنا المسألة الثالثة في زكاة الزروع والثمار، وهي مسألة النصاب. لكن لا بد أن ننتبه بارك الله فيكم إلى أن النصاب المعتبر يكون بعد التنقية من القشر ومن التراب ومن التبن ومن نحوها من الأشياء، فيكون النصاب بعد تنقية الحبوب من هذه الأشياء، إلا إذا كان الحبوب مما يدخر مع قشره ولا يؤكل قشره معه كالأرز، فالأرز يدخر مع قشره ولا يؤكل مع قشره، فهذا قدر فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى، ومنهم العلامة ابن حجر رحمه الله في تحفة المحتاج أن النصاب فيه 10 أوسق. فقال العلامة ابن حجر رحمه الله إن ما يدخر بقشره ولا يؤكل قشره معه فنصابه عشرة أوسق. ذكر ذلك تحديدا، ذكر ذلك في كتابه تحفة المحتاج. وكذلك يعتبر النصاب في الثمار بعد جفافها لا قبل جفافها، إلا إذا كانت كما قلت لك مما لا تقبل التجفيف، فهذه حينئذ يعتبر فيها النصاب على حالها، لأن هذا بالنسبة لها هو حال الكمال. إذن عرفنا ما هو الشيء الذي تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، وعرفنا أيضا متى ينعقد سبب وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وعرفنا أيضا مقدار النصاب. إذا تقرر هذا يسأل سائل فيقول ما المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار؟ الجواب لدينا بارك الله فيكم، لدينا أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان الزرع أو الثمر يسقى بلا مؤنة، والحالة الثانية إذا كان يسقى بمؤنة، والحالة الثالثة إذا كان يسقى بمؤنة وبغير مؤنة على السواء، أو يسقى بمؤنة وبغير مؤنة وجهل مقدار كل واحد منهما. الحالة الرابعة إذا كان يسقى بمؤنة وبغير مؤنة على تفاوت، وعلم مقدار كل واحد منهما. إذن هذه كم حالات؟ 4 حالات، نأخذها واحدة واحدة. فالحالة الأولى إذا كان الزرع أو كان الثمر يسقى بلا مؤنة، كأن كان يسقى مثلا بماء المطر أو يسقى بماء النهر، فهذا يسقى بلا مؤنة، فالواجب في هذا بارك الله فيكم هو العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فالواجب في هذا هو العشر. فإذا كان المحصول مثلا يساوي نفترض أنه يساوي 600 صاع، هذا بلغ نصابا 600 صاع مثلا، فالواجب في هذا العشر وهو 60 صاعا. وأما إذا كان يسقى بمؤنة، سواء كانت هذه المؤنة في استخراج الماء من الأرض، كأن يكون الماء في بئر ولا بد من وجود آلات تستخرج الماء من البئر، أو كانت المؤنة هذه لدفع الماء إلى المزرعة، كأن يكون هنالك نهر لكن هذا النهر بعيد ونحتاج إلى مضخة تدفع الماء من النهر إلى المزرعة، وهذه المضخة تحتاج إلى وقود وتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى عامل يقوم عليها وغير ذلك. فإذا كان يسقى بمؤنة، سواء كانت المؤنة بارك الله فيكم لاستخراج الماء من الأرض أو لدفع الماء إلى المزرعة، فحينئذ نقول الواجب في هذا نصف العشر. ففي المثال السابق مثلا إذا كان المحصول يساوي 600 صاع فإن الواجب نصف العشر، عشر 600 60، نصفها 30 صاعا، إذن المقدار الواجب 30 صاعا. وأما الحالة الثالثة إذا كان يسقى بمؤنة وبغير مؤنة وجهل مقدار كل منهما، أو سقي بمؤنة وبغير مؤنة على السواء، والمراد على السواء أي على السواء باعتبار عيش الزرع ونمائه، واضح؟ فحينئذ الواجب 3/4 العشر، الواجب 3/4 العشر. فنفترض على سبيل المثال أن المحصول يساوي 1000 صاع مثلا، يساوي 1000 صاع، فالعشر كم؟ العشر 100، ونصف العشر كم؟ نصف العشر 50، 3/4 يساوي 75، إذن المقدار الواجب في هذه الحالة يكون 3/4 العشر، وفي هذا المثال يساوي 75 صاع، واضح؟ هذا بارك الله فيكم 3 حالات. الحالة الرابعة وهي إذا سقي بهما، أي سقي بمؤنة وسقي بغير مؤنة، فالواجب على قدر كل حصة، يعني إذا سقي بمؤنة وبغير مؤنة وعلم مقدار كل واحد منهما بحسب نماء الزرع وانتفاعه، فإن الواجب في كل مدة بقسطها، الواجب في كل مدة بقسطها. نضرب لهذا مثالا حتى يتضح. نقول على سبيل المثال إذا كانت مدة الزرع مثلا، إذا كانت مدة الزرع 5 أشهر، مدة الزرع 5 أشهر، وكان المحصول يساوي 1000 صاع، إذن 5 أشهر والمحصول يساوي 1000 صاع، فإننا نقسم الألف على 5 أشهر، يكون الناتج 200، أي أن حصة كل شهر تكون 200 صاع. ثم في خلال 5 أشهر، في 3 أشهر هذا الزرع سقي بلا مؤنة، وفي شهرين هذا الزرع سقي بمؤنة. إذن الزرع مدته 5 أشهر، مقداره 1000 صاع، في 3 أشهر سقي بلا مؤنة، وفي شهرين سقي بمؤنة. نأخذ المحصول الذي هو 1000 صاع ونقسمه على جميع المدة التي هي 5 أشهر، يكون الناتج من 200 مقدار أو نسبة أو حصة كل شهر. ثم نأخذ المدة التي سقي فيها بلا مؤنة وهي 3 أشهر، فنقول 3 أشهر ضرب 200 يكون الناتج كم؟ يكون الناتج 600. 600 هذه حصة الأشهر الثلاثة التي سقي بلا مؤنة. كم المقدار الواجب في 600؟ المقدار الواجب في 600 60 صاعا، نكتب 60 صاعا، هذا المقدار الواجب في 6 أشهر. ثم نقول وعندنا شهران أو 2 ضرب كم؟ ضرب 200 يكون الناتج، يعني ضرب حصة كل شهر، ضرب 200، 2 ضرب 200 يكون الناتج 400. الـ400 هذه سقيت بمؤنة، الواجب فيها كم؟ الواجب فيها نصف العشر. إذن 400 كم عشرها؟ عشر الـ400 40، نصفه كم؟ 20. إذن نكتب 20، فيكون الواجب 80 إجمالا. 60 نصيب ما سقي بلا مؤنة، و20 نصيب ما سقي بمؤنة، فالمجموع لذلك 80 صاعا، فيكون هو المقدار الواجب حينئذ. إذا تقرر هذا فلا بد أن نعلم، بارك الله فيكم، أن زكاة الزروع والثمار لا يشترط فيها حولان الحول، وإنما يشترط فيها فقط النصاب، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. وإذا تقرر هذا فهل يضم محصول إلى محصول آخر في تكميل النصاب أو لا يضم؟ يعني نفترض على سبيل المثال أن زيدا له مزرعة أرز مثلا، هذا منتشر في إندونيسيا، زيد له مزرعة أرز وبدأ زراعة الأرز في شهر محرم، ونكتب هذا إذا كان يوجد الورقة، نكتبه هكذا، بدأ زراعة الأرز بارك الله فيكم مثلا في شهر محرم 1440 هجرية، هذا مثلا، هل يتضح في الصورة؟ نعم، في شهر محرم 1440 هجرية، هذا بداية زراعة الأرز. ثم في شهر رجب 1440 من نفس السنة تم الحصاد. إذن تم الحصاد متى؟ في شهر رجب 1440، هذا موعد الحصاد. هذا كان المحصول حينئذ، نفترض أن المحصول حينئذ كان يساوي مثلا 200 صاع، نفترض أن المحصول كان يساوي 200 صاع. ثم زرع مرة أخرى الأرز، وكان زراعته للأرز في شهر شعبان من نفس السنة 1440 من الهجرة، 1440 من الهجرة. ثم بعد ذلك في شهر صفر في عام 1441 من الهجرة تم حصاد الزرع الذي زرعه في المرة الثانية، وكان المحصول يساوي 200 صاع. إذن يكون الناتج كم؟ يكون الناتج لجميع ما زرع هنا 200 وهنا 200. لو نظرنا إلى المحصول الأول 200 صاع، هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه دون النصاب. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل يضم هذا إلى هذا أو لا يضم؟ إذا ضم ستجب الزكاة، لأن عنده هنا يملك 200 صاع وهنا يملك 200 صاع، صار 400 صاع، بلغ نصابا. وإذا جعلنا هذا على حدة وهذا على حدة لا تجب الزكاة، فهل يضم أو لا يضم؟ هل يجب الضم أو لا يجب الضم؟ هذا السؤال. نقول قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يجب أن يضم الزرع بعضه إلى بعض، ويجب أن يضم الثمر بعضه إلى بعض بشرطين. الشرط الأول اتحاد الجنس. ما معنى اتحاد الجنس؟ اتحاد الجنس أن يزرع مثلا في المرة الأولى أرز وفي المرة الثانية أرز، أن يزرع في المرة الثانية في المرة الأولى ذرة وفي المرة الثانية ذرة. فإذا اتحد الجنس ضم بعضه إلى بعض. أما إذا اختلف، كأن زرع في المرة الأولى مثلا أرز في المرة الثانية ذرة، فلا يضم. إذن الشرط الأول المعتبر في وجوب الضم أنه يتحد المحصول. في المرة الأولى أرز، في المرة الثانية أرز، في المرة الأولى ذرة، في المرة الثانية ذرة. أما إذا اختلف المحصول بارك الله فيكم فلا يضم. يسأل سائل يقول: إذا اختلف المحصول من حيث الجودة والرداءة، مثلا زرع في المرة أرز من النوع الجيد ثم زرع في المرة الثانية أرز من النوع الرديء، نقول يضم. طيب يسأل سائل آخر فيقول: إذا اختلف المحصول في النوع، مثلا زرع في المرة الأولى بر أحمر، في المرة الثانية زرع بر مثلا أبيض، أو زرع مثلا ذرة شامية وذرة مصرية مثلا، نقول ما دام الجنس متحدا يضم، لا ننظر إلى الرداءة والجودة، ولا ننظر بارك الله فيكم إلى اختلاف النوع، وإنما ننظر إلى اتحاد الجنس أو اختلاف الجنس. فمتى اتحد الجنس ضم بعضه إلى بعض، متى اختلف الجنس لا يضم بعضه إلى بعض. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بارك الله فيكم أن يتحد أو أن يتحد عام الحصادين، يعني أن يكون الحصاد الأول والحصاد الثاني في نفس العام، أن يكون الحصاد الأول والحصاد الثاني في نفس العام. ما معنى أن يكون الحصاد الأول والحصاد الثاني في نفس العام؟ معنى ذلك أن ما بين الحصادين لا يزيد على 12 شهرا، لا يزيد ما بين الحصادين على 12 شهرا. وبالتالي في المثال السابق، انظر معي في المثال السابق، كان الحصاد الأول في شهر رجب عام 1440، والحصاد الثاني في شهر صفر عام 1441. نحسب ما بين رجب إلى صفر، ما بين الحصاد الأول إلى الحصاد الثاني، فنحسب ما بين رجب 1440 إلى صفر 1441، نلحظ أن ما بينهما أقل من مرور عام، أقل من مرور سنة، وبالتالي في هذه الصورة تجب الزكاة، أو يجب أن يضم بعض يعني أن يضم المحصول الأول إلى المحصول الثاني فيبلغ نصابا فيخرج الزكاة. واضح أو غير واضح؟ إذن نقول إذا تحقق الشرطان وجب ضم المحصول بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يكون الجنس متحدا، كأن يكون بر وبر، محصول الأول من البر، محصول الثاني من البر، محصول الأول من الذرة، محصول الثاني من الذرة، محصول الأول من الأرز، محصول الثاني من الأرز، حتى وإن اختلف النوع، حتى وإن اختلفت الجودة والرداء. الأمر الثاني لا بد أن يقع الحصادان في نفس العام. وطبعا مقصود بوقوع الحصادين أي وقت إمكان الحصاد، سواء حصل الحصاد بالفعل أم لا، المقصود أن الحصاد يمكنه في نفس العام. ما معنى في نفس العام؟ أي أن تكون المدة بين الحصاد الأول ووقت إمكان الحصاد الثاني عام فأقل، يعني أقل من عام. أما إذا كانت أكثر من ذلك فإنه بارك الله فيكم لا يضم المحصول الأول إلى المحصول الثاني. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة لكم، لأن هذه المسألة مما يهم المزارعين، وقد يعني يغفل بعض الطلاب، قد يغفل عنها بعض الطلاب. إذن نكون قد نظرنا إلى 5 مسائل من مسائل زكاة الزروع والثمار. المسألة الأولى عرفنا ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، وعرفنا أيضا متى ينعقد سبب الوجوب ومتى يجب إخراج الزكاة، وعرفنا أيضا بارك الله فيكم النصاب وأن تقديره بالكيل، عرفنا ذلك إذا كان بالصاع وإذا كان بالأمداد وإذا كان بالأرطال، وعرفنا أيضا المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار، وعرفنا أيضا هل تضم الزروع والثمار بعضها إلى بعض أو لا تضم بعضها إلى بعض. نكون بهذا أتينا على أهم المسائل المتعلقة بزكاة الزروع والثمار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وتقدم بيان مقدار 5 الأوسق. وطبعا هذا مذهب الشافعية والجمهور أن تقدير النصاب في الزروع والثمار 5 أوسق، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الزكاة تجب في ما خرج من الأرض قل أو كثر، أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر إلى آخر الحديث. قال: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، وهي 1600 رطل بالعراقي أي بالبغدادي، وما زاد بحسابه. قوله وما زاد بحسابه يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه لا يعفى عن الأوقاص هنا، فالأوقاص إنما يعفى عنها في بهيمة الأنعام، أما في زكاة النقدين وفي زكاة الزروع والثمار وفي زكاة عروض التجارة ما زاد على النصاب أيضا تجب فيه الزكاة. قال: وفيها أي والواجب فيها إن سقيت بماء السماء أو السيح أي بما يجري على الأرض العشر أي عشر ذلك المحصول. قال: وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح أي إن سقيت بلا مؤنة العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح أي ما يقوم الحيوان فيه بحمل الماء، ويسمى تلك الحيوانات التي تنقل الماء تسمى النواضح، نصف العشر، وهذا يحتاج إلى مؤنة، أي ما كان يسقى بمؤنة فالواجب فيه نصف العشر. قال: وإن سقي نصفها بهذا ونصفها بهذا أي وكان على السواء أو جهل مقدار كل منهما ففيه 3/4 العشر، وأما إن سقي نصفها بكذا ونصفها بكذا وعلم مقدار كل واحد منهما وتفاوتا فالواجب بارك الله فيكم 3/4 العشر كما تقدم بيانه مفصلا. وهنا نختم الكلام على الزروع والثمار بمسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الخرص، والخرص معناه تقدير ما يحصل من النخل تمرا، وتقدير ما يحصل من العنب زبيبا. وذلك نفترض على سبيل المثال أنني عندي شيء أشجار نخل، فأشجار النخل هذه ظهر فيها الثمر الذي هو الرطب وبدا صلاحه، فالآن انعقد سبب الوجوب، انعقد سبب وجوب الزكاة، هل يجوز لي أن أخرج الزكاة الآن حال كونه رطبا؟ لا يجوز ولا يصح، لأن الزكاة إنما تخرج بعد الجفاف. طيب إذا أريد مثلا أن أتصرف بهذا الرطب فآكل منه أو أهب منه أو أتصدق منه أو أبيع منه أو ما شابه ذلك، هل يجوز لي أن أتصدق أو أن أهب أو أن أتصرف بأي تصرف منه قبل أن أخرج القدر الواجب من الزكاة أو لا يجوز لذلك؟ قال الفقهاء: لا يجوز لك ذلك إلا بعد الخرص، ما معنى القرص؟ القرص معناه أن شخصا يقدر كم يحصل من هذا الرطب عنبا، يعني كم مقدار العنب الذي سيحصل، الذي سيوجد من هذا الرطب. هذا الخارص من أين يأتي؟ من الذي يأتي به؟ الأصل أن هذا الخارص يبعثه الإمام، فيسن للإمام أن يبعث خارصا يقوم بهذا التقدير. ما فائدة هذا الخرص؟ ما فائدة هذا الشخص الذي يقوم بالخرص؟ فائدته أنه بعد الخرص يقوم بعملية تسمى عملية التضمين، فيقول للمالك، يقول لي: ضمنتك نصيب المستحقين في ذمتك. مثلا يقدر، يقول: أنا قدرت أن التمر الذي سيكون من هذه الأشجار، من هذه النخل، مثلا 1000 صاع، أنا قدرت أنه سيكون 1000 صاع مثلا، وضمنت نصيب المستحقين في ذمتك. واضح؟ فأقول أنا قبلت. إذن تم التضمين من قبل الخارص، وتم القبول من قبلي أنا، من قبلي المزكي. ما فائدة هذا التضمين؟ فائدة هذا التضمين أن نصيب المستحقين ينتقل إلى ذمتي، ينتقل إلى ذمتي. بعد ذلك يجوز لي، أي بعد أن يقوم بالخرص وبعد التضمين وبعد القبول مني، يجوز لي أن أتصرف بهذا الرطب كيف شئت، أن أبيعه، أن آكله، أن أتصدق به، أن أهبه، أي شيء أتصرف به يجوز لي ذلك. لكن أين حق المساكين؟ حق المساكين في ذمتي، فأنا أخرج لهم بعد ذلك. مثلا إذا هو قدر ما سيحصل بالخرص سيكون 1000 صاع، وكان قد سقي بالعشر، فالواجب للمساكين 100 صاع. إذن هذا 100 صاع يكون في ذمتي. يمكن أنا أخذ جزءا من هذا الرطب أتركه حتى يجف ثم أخرجه للمساكين، يمكن أن أشتري لهم تمرا من السوق وأعطيهم، يمكن أن أحصل على تمر مثلا بهبة من أحد وهبني فأعطيهم. المهم صار نصيب هؤلاء المستحقين ليس متعلقا بعين الثمرة، وإنما متعلقا بما في ذمة المزكي. إذن فائدة الخرص هو أنه ينقل نصيب المستحقين من التعلق بعين الثمرة إلى ذمة المزكي، فحينئذ يكون في ذمتي. وفائدته بالنسبة لي أنا كمزكي أنه يجوز لي بعد الخرص وبعد التضمين من قبل الخارص، فيقول: ضمنت نصيب المستحقين في ذمتك، وبعد القبول مني يجوز لي أن أتصرف فيما لدي من الثمرة، فيما لدي من الثمرة. هذا الخارص ماذا يشترط فيه؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يشترط في هذا الخارص الإسلام، يشترط فيه الحرية، يشترط فيه الذكورة، يشترط فيه العدالة. وهل يشترط أن يكون متعددا أو يكفي واحد؟ هذا فيه تفصيل. فإذا كان بعثه الإمام فإنه يكفي أن يكون الخارص واحدا، وأما إذا لم يبعثه الإمام أو كان الإمام لا يبعث خارصا، فيقوم المالك بإحضار خارصين، لكن هنا لابد من التعدد. إذا بعثه الإمام يكفي خارص، أما إذا لم يبعث الإمام فيقوم يقوم المزكي، لعلي قلت المأموم خطأ، يقوم المزكي بالإتيان بخارصين بشروط السابقة: مسلمين، حرين، عدلين، ذكرين، ويكونا 2 ويقومان بعملية الخرص. فإذا قامت عملية الخرص، أي عملية التقدير والحذر للثمرة التي ستحصل، وضمن المزكي وقبل المزكي، فحينئذ بارك الله فيكم، حينئذ نقول انتقل نصيب المستحقين من التعلق بعين الثمرة إلى ذمة المزكي، فيجوز للمزكي أن يتصرف. لكن الشرط في الخارس كما قلت لك الإسلام، الحرية، الذكورة، العدالة، والتعدد إذا كان المالك هو الذي أتى بالخارس، واضح؟ فيكونا اثنين، وأما إذا بعثه الحاكم يكفي خارس واحد. إذا تقرر هذا فإن من شروط الخرس أن يعم جميع الثمرة، فلا يخرس مثلا بعض الأشجار دون بعض، أو مثلا إذا كان عنده على سبيل المثال 20 نخلة لا يخرس 15 ويترك 5، بل يعم جميع الأشجار. ولا بد أن يكون الخرس بارك الله فيكم بعد بدو الصلاح، أما قبل بدو الصلاح فلا عبرة به. وأيضا الخرس إنما يكون في الثمار ولا يكون في الزروع، لأنه لا يمكن الخرس في الزروع. وهنا تأتي مسألة ونختم بها ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار، وهي الحاكم إذا بعث ساعي الزكاة ليأخذ الزكاة، فجاء ساعي الزكاة إلى صاحب النخل مثلا أو إلى صاحب العنب أو إلى صاحب الزرع، فقال أريد منك الزكاة، أريد منك الزكاة، فقال له أنا زكاتي نصف العشر، لأنني سقيت الزرع أو سقيت النخل أو سقيت العنب بمؤنة، فخالفه الساعي وقال لا، بل الواجب عليك هو العشر، لأن في هذا العام مثلا نزل المطر، أو لأن النهر قريب منك، أو لأنك سقيت بلا مؤنة. فالساعي يريد العشر، متهما المزكي بأنه يكذب وأنه سقى بلا مؤنة، والمزكي يدعي بأنه سقى بمؤنة وأن الواجب عليه نصف العشر، فمن المصدق منهما؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا إن المزكي قوله مقدم، قول المزكي مقدم، ويستحب له أن يحلف على ذلك يمينا، لكن لا يجب أن يحلف اليمين، لا يجب عليه أن يحلف اليمين. والضابط في هذا أن الأيمان في مسائل الزكاة كلها مستحبة وليست واجبة، وبالتالي نقول قول المزكي هو القول المعتبر، ويستحب له أن يحلف اليمين لكن لا يجب عليه ذلك. هذه جملة مسائل مهمة تتعلق بزكاة الزروع والثمار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرفع منازلنا في درجات العلماء العاملين. اللهم آمين. وأوصي نفسي وإياكم بمذاكرة دروسكم ومراجعتها أولا بأول حتى لا تنسى المعلومات. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.